السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وصحابي أسلم في فتح مكة، كان من المؤلفة، وهو رضي الله عنه ليه يعني خاصية أنه ولد في الكعبة، داخل الكعبة، وعاش، قيل أنه عاش في الجاهلية 60 سنة، يعني أسلم وعنده 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة. شاهد أن سيدنا حكيم بن حزام ليه فضائل. أنتوا حافظين حديث ليه؟ لا لا لا. قال حكيم لما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلون، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: والذي نفسي بيده، أو الذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وعارفين سيدنا أبو بكر كان بيحاول يعطي حكيم بن حزام، يعني هو قال: أنا مش هاخد فلوس من حد بعد كده خلاص. فده في إن هو إيه، عفة حكيم بن حزام عن المال. وكان سيدنا عمر بيحاول وبيشهد الناس: أنا بحاول أديله جزء من الفيء بتاعه، ده حقه، وهو رافض إن هو ياخد أي مال من أي حد. وكان قيل إن حكيم بن حزام كان في الجاهلية أعتق 100 رقبة، وده عدد يعني إيه كبير يعني، كان بيطعم وكان كريم. وقيل إن هو كان في وقت شعب أبي طالب، في وقت الحصار، كان هو معاه مال، وكان بيترك لو تيجي مثلا إيه ليه أكل، في رواحل عليها أكل وكده، كان بيدفعها للشعب علشان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ياكلوا. المهم ان هو كان ايه يعني، كان رجل كريم يعني. وده اسلم امتى؟ اسلم وعنده 60 سنة، اسلم في يوم الفتح، هو كان من المؤلف، حسن اسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاله سيدنا حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، رأيت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من اجر؟ يعني انا كنت بعمل اعمال في الجاهلية، كان بيعتق رقابه وبيتصدق وبيطعم، فأنا أخذ أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني اللي فات ده إن شاء الله إيه، مع إسلامك يضاف ليك الأجر، أسلمت على ما أسلفت من خير. الشاهد إيه، حكيم بن حزام رضي الله عنه لما كان بيجتهد في اليمين بيحلف، كان بيقول إيه: لا والذي نجاني يوم بدر من القتل. يعني كان يوم بدر بيحارب مع ايه؟ مع كفار، واسلم وعنده 60 سنة. فكان لما يجتهد في اليمين يقول ايه: لا والذي نجاني يوم بدر من القتل. ان ربنا سبحانه وتعالى يوم بدر نجاني وما متش، لان لو كنت مت على الكفر كان زماني دلوقتي ايه، مخلد في النار. فاللي حلم عليا واداني فرصة ان انا اتوب لحد لما بقى عندي 60 سنة، أسلم 60 سنة يعني. فهو بيقسم بالقسم ده: لا والذي نجاني من القتل يوم بدر. سيدنا عمرو، الحديث في صحيح مسلم، سيدنا عمرو هو في سياقة الموت، هو بيموت رضي الله عنه، جعل يبكي طويلا. فجي سيدنا عبد الله بن عمرو يعني يقول: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني قعد إيه بيهون عليه، يعني يستحب لو حد في سياقة الموت وهو بيموت، ان الانسان ايه يقول له ان شاء الله ربنا يعني انت تقبل على رب رحيم، ان شاء الله ربنا يعفو عنك، ان شاء الله ان هو لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال له يعني انت كنت ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبك وكان بيبشرك بكذا وبكذا. فقال فالتفت، كان سيدنا عمرو حول وجهه للجدار، فالتفت وقال ان افضل شيء نعده شهادة أن لا إله إلا الله. وبعدين قال إيه؟ قال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني أنا كنت في حياتي مع يعني في عمري يعني طول عمري على 3 مراحل. المرحلة الأولى بيقول إيه؟ قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يعني بيقول أنا كنت في مرحلة ما كانش في حد في الدنيا أنا أبغضه قد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمنية حياتي إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أتمكن منه وأقتله. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني سيدنا عمرو أسلم قبل فتح مكة بسنة أو سنة، في السنة 7 تقريبا، أسلم بعد صلح الحديبية، السنة 7 تقريبا، يعني كم سنة عداوة الإسلام؟ 20 سنة، يعني 13 سنة مكة و7 سنين على إسلام. السنة اللي أسلم فيها سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو رضي الله عنهما أسلموا مع بعض في سنة 7، يعني قعد 20 سنة يحارب الإسلام، يعني 20 سنة من الدعوة أصلا كم سنة؟ 23 سنة، 23 سنة، يعني من 20 سنة من أصل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة هو عدو الإسلام. لما المسلمين هاجروا الحبشة، أنتوا عارفين قصة سيدنا عمرو، وهو راح قريش أرسلت سيدنا عمرو عشان يجيبهم، وكان بيحرض النجاشي على المسلمين اللي هناك. سيدنا عمرو حارب ضد النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وفي الخندق، يعني كانت العداوة شديدة. فهو بيقول أنا لو مت على الحالة دي لكنت من أهل النار. بص إيه، ما فيهاش قولا واحدا من أهل النار، مات كافر عدو الإسلام عدو للنبي عليه الصلاة والسلام. بيقول أنا أقصى أمنية عندي، أهم حاجة عندي في حياتي، إن أنا أتمكن من النبي وأقتله. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فقبضت إيه؟ قبضت يدي. فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول إبا وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال ثم ولينا أشياء، سيدنا عمرو كان والي مصر. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني أنا مريت في حياتي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى 20 سنة عدو الإسلام على الكفر محارب الإسلام. الحديث ده وقصة سيدنا حكيم بن حزام فيها إشارة لاسم من أسماء الله، واسم الله الحليم. يعني في يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مسلم، حديث أنس، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يزيل الدم عنه عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الإسلام أو يدعوهم إلى الله. كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في يوم أحد، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يدعو على أعيان من قريش، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، يعني الناس اللي كانت بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام يوم في يوم أحد، القادة بتوع المعركة مين؟ أبو سفيان وسيدنا خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، عمرو بن العاص. الخمسة دول إيه؟ أسلموا. الخمسة دول أسلموا يوم الفتح. تخيل يعني اسم الله الحليم اسم، يعني اسم جميل. تخيل كده الأرض هتبقى عاملة ازاي من غير حلم ربنا سبحانه وتعالى، يعني حال الأرض من غير حلم ربنا سبحانه وتعالى. معنى الحلم هو الأناة والعقل. الحلم في حق الله هو إن ربنا سبحانه وتعالى، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى الحليم هو الذي لا يعاجل العبد بالعقوب مع قدرته. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحلم، والحلم ده مش بيكون ايه عن عجز. يعني انت ممكن مثلا حد ايه، حد يعمل فيك حاجة، يشتمك ولا يضربك ولا يظلمك، فانت ايه مش قادر تعمل حاجة. يعني ده مش قادر تعمل حاجة، فده ما يعتبرش حلم. انما الحلم يكون امتى؟ يكون مع القدرة. يعني انت قادر ان انت تنتقم، وقادر ان انت تاخد حقك، لكن انت ايه بتحلم وتعفو وتصفح. ده الحلم. فالحلم في حق الله ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحليم. الحليم يعني يحلم على الانسان، لا يعاجل العبد بالعقوبة. يعني لما الانسان يغلط، تمام العدل، تمام العدل ان كل معصية الانسان بيعملها يعاقب عليها، من يعمل سوءا يجزى به. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل الإنسان بالعقوب، يحلم على الإنسان، يمهل العبد، يدي الإنسان فرصة. فلما تقعد تتأمل كده في اسم الله الحليم، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحلم على أهل الأرض. يعني تأمل كده في أحوال الأرض دلوقتي النهاردة، في اليوم، في الساعة اللي احنا بنتكلم فيها دي. قسم كده الناس كده بين ملحد، ملحد بينكر وجود ربنا أصلا، في ملحد بيشتم ربنا، بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيسخر من الأديان. ده موجود دلوقتي. ده مين اللي بيرزق الإنسان ده؟ مين اللي بيخليه يتنفس، بيعافيه، بيستره؟ ربنا سبحانه وتعالى. وده من الحلم. فربنا سبحانه وتعالى بيحلم على الشخص ده، ملحد كافر بيصد عن سبيل الله. يعني انت متخيل ان سيدنا خالد بن الوليد اللي هو يعني بعدين بقى سبب في فتوحات وناس اسلمت بسببه، كان كام سنة بيعادي الاسلام، وكان سبب في يوم احد في قتل كام صحابي، 70 صحابي، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا حمزة وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنهم. ومن حلم الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل الانسان بالعقوبة، ان ربنا يتعامل معاك بالحلم، ان انت تغلط ومقتضى العدل وقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان انت تعاقب، او ان النعمة تسلب منك. فمن معاني الحلم ان ربنا سبحانه وتعالى يستمر في الانعام. تعاملت معصية واستعملت النعمة في معصية ربنا سبحانه وتعالى، عينيك دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزق الانسان النظر ده، البصر ده، العينين. هو قال تعالى: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهو يستعمل النظر في الحرام، يبص على البنات ويبص على الافلام اللي مش كويسه، ويستعمل النظر في الحرام اللي ربنا هو اللي رزقك ده، فيستعمل النعمه في المعصيه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحلم عليه. ربنا هو اللي رزق الانسان المال، فيستعمل المال في الحرام. رزق الإنسان الصحة، العافية، استعمل الصحة في الحرام. رزقك السمع، تسمع، فيستعمل النعمة دي في الحرام. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى حليم، ما خدش منك النعم. كم مرة بصيت على الحرام؟ كم مرة قلت كلمة حرام؟ كم مرة سمعت كلمة حرام؟ ومع ذلك هو يحلم عليك. كم مرة كنت عارف ان انت بتعمله ده معصية وحرام وانت بتعملها؟ كم امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى انت مخالف ليه؟ كم طاعة انت مقصر فيها؟ كم فجر فوتته؟ ومع ذلك صحيت تاني يوم واحد بايت على معصية، يعني بايت وهو شاب من الشباب، بات وقعد شغل موقع من المواقع الإباحية وعمل معصية في السر ونام على غير طهارة، وصحي تاني يوم ما صلاش الفجر، وقام تاني يوم كده لبس هدومه ونزل مشي في الشارع وراح الجامعة ورجع ولا صلى الظهر ولا صلى العصر، وبياكل ويشرب وبيهزر مع أصحابه، وبعدين رجع بالليل المغرب أذن ما صلاش، العشاء أذنت ما صليتش، رجع فتح التلفزيون وقعد يضحك أو يتفرج على مسلسلات ويضحك، ونام تاني يوم وعمل معصية تاني بالليل وصحي تاني يوم، بقاله كده إيه؟ أسابيع وشهور وسنين وهو بيرتع في نعم ربنا سبحانه وتعالى، بيتقلب في نعم ربنا سبحانه وتعالى ولا في دماغه، ومع ذلك ربنا إيه؟ يحلم عليه، لا يقطع النعمة، وتلاقيه بينجح في الجامعة وتلاقي الرزق مستمر وصحته زي ما هي، في عافية في بدنه، بياكل ويشرب ويتحرك ويروح، مفيش أي حاجة. حليم سبحانه وتعالى يحلم على الإنسان. فتخيل يعني حلم ربنا مش بس مع المؤمن، يعني حلم ربنا سبحانه وتعالى مع الكافر، يمهل الكافر، إن الأرض فيها ملحد بيستهزئ بالدين، فيها كافر، فيها مشرك بيدعي لله الولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه أو يسمعه من الله إنهم يجعلون له أندادا، يجعلون له ندا ويدعون له الولد، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. يعني هم بيقولوا إيه؟ بيدعوا لله الولد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ده للي بيقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، وربنا سبحانه وتعالى ينادي على هؤلاء مشرك ويقول إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حليم سبحانه وتعالى، هو حليم مع كمال علمه سبحانه وتعالى. يعني وده هنتكلم عنه مع في معاني اقتران الأسماء، فهو يحلم على كم واحد مسلم مؤمن وشارد خالص، شارد يعني ايه؟ مش مسألة الدين دي مش في دماغه أصلا، قضية الدين وعلاقته بربنا مش في دماغه. يعني بنت نازلة من بيتها لابسة لبس صعب جدا، كل همها إن هي الموضة، وإن هي أول لما تبقى ماشية في الشارع تلاقي مكان كده حتة كويسة ينفع أتصور فيها والشمس جاية، طب تقف تصوريني، تقف تاخد وضعية معينة، تنزل الصورة، الشباب يدخلوا يشوفوا الصورة بتاعتها، تكلم ولاد، تخرج مع ده، تهزر مع ده يلمسها، عايش حياتها كده، لا في صلاة ولا في حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا الدين أصلا في دماغها خالص، ومع ذلك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى حليم. هل ربنا سبحانه وتعالى مش قادر إن هو يقبض الإنسان على المعصية دي؟ قادر سبحانه وتعالى، يعني في وهي لسه نازله من بيتها ولابسه البنطلون المقطع ولابسه، مش ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هي تموت على الحال دي؟ الشخص اللي هو اللي مع بنت في فاحشه وبيعمل فاحشه بيزني، مش في اللحظه دي، في اللحظه دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقبض الشخص الولد والبنت دي؟ الشاب اللي قاعد في بيته وفاتح الموبايل ولا فاتح اللابتوب وقاعد بيتفرج على فيلم اباحي، مش ممكن في اللحظة دي يقبض عليها؟ يقبض في ربنا سبحانه وتعالى قادر في لحظة، مع تمام ان هو ايه في قمة الغفلة ولا في دماغه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيمهل العبد يحلم على الإنسان. فتخيل كده حال الأرض، يعني بلاش بلاش ايه في الكبائر، يعني بلاش في الكبائر وشرب الخمر والزنا وترك الصلاة وعقوق الوالدين. يعني تخيل كده هو قاعد بيزعق لأمه بيشوح لها ويعمل، يقوم ايه يطب ساكت ميت، يبعث يوم القيامة ايه على العقوق، على كبيرة من أكبر الكبائر. قادر سبحانه وتعالى. فالحلم مع القدرة، لأن كل مسلم هو عنده ذنوب، لكن في فرق بين الإصرار على الذنب وفرق بين الشخص التاني اللي لما بيذنب بيبقى عارف إنه غلطان ويتوب ويرجع. فالشخص اللي حتى اللي هو الظاهر السمت بتاعه إن هو إيه التدين والالتزام ومش عارف إيه، كم مرة كان عارف إن في حاجة واجب عليه إن هو يعملها وما عملهاش، تقصير في صلة الرحم وترك الصلاة، صلاة الفجر والنوم عن الصلاة ومشاعر الكبر مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحلم على الإنسان. فهنا بس مجرد تصور إن الحلم ده مش موجود في الأرض، مجرد تصور كده إن الأرض الكوكب ده من غير حلم ربنا سبحانه وتعالى، ده معناه ايه؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني لو الصفة دي مش موجودة، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مش من أسمائه الحليم، قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا في آية بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة وما ترك عليها من دابة، يعني لو قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت في الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني جات له آية واثنين وثلاثة ورسالة وأعرض عنها ونسي ما قدمت يده من الذنوب والمعصية. ربنا قال بعدها إيه؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وعلشان المعنى يبقى إيه في ذهن الإنسان مظبوط، إن مش معنى الحلم إن هو يوصلك إن أنت إيه خلاص تتغر بقى، قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. من حلم ربنا سبحانه وتعالى على القرى الظالمة دي إن هم كانوا حتى يعني بيطلبوا العذاب ويستعجلونك بالعذاب، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني هو حتى يعني مش عايز إن هو إيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليك ومش والعقوبة ما نزلتش، هو ايه المشرك والكافر حتى مع الاستفزاز، يعني طلب تعجيل العذاب ده طلب ايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى مش من صفاته الحليم كان اي حد يستفزك او يعمل فيك حاجه في موقف، يستفزك في موقف معين انت حتى لو انت صبور وحليم ومش عارف ايه، الاستفزاز يخرج اللي ايه اللي جواك. فتخيل ايه هم بيتجرأوا على الرسل بيتجرأوا على الانبياء ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالعذاب ائتنا بما تعدنا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يؤخر العقوبة إلى أجل مسمى. ليه؟ لعل إن هم يتوبوا، لعل إن هم يعتبروا. تأمل كده في في في في حال الأرض دلوقتي، انت لما بتقعد تيجي مثلا فيديو قدامك كده أو إن انت تشوف مثلا عدد اصلا على وجه الارض دلوقتي، عدد المسلمين، عدد الكفار، عدد المشركين على وجه الارض، وعدد المسلمين اللي هم اصلا مسلمين لكن غافلين عن الاسلام تماما. ربنا سبحانه وتعالى قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم ايه جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. لما شفت يعني ايات القران وهي بتتكلم عن اكثر الناس، قال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا تجد اكثرهم شاكرين، ولا تجد اكثرهم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فابى اكثر الناس الا كفور، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ده ايه؟ جمع، شوف كده، اكتب بس ايه اكثر الناس في البحث، هتلاقي كده ايه: لا يشكرون، لا يؤمنون، لا يعلمون، كده، فابى اكثر الناس الا كفور. مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يتعامل بالحلم، ربنا سبحانه وتعالى يتعامل بالحلم. كم مرة ربنا سبحانه وتعالى حلم عليك و ايه اللي هيحصل لو رصيد الانسان من الحلم خلص؟ كان الشيخ احمد جلال بيشرح في اسم الله الحليم، بيحكي قصة. الشيخ بيقول ان بنت كلمته، قصة صراحة يعني مؤثرة جدا وممكن تحصل مع اي حد. بنت كلمته منهارة وبتعيط وبتحكي للشيخ ان واحدة صاحبتها بقالها 10 سنين بتشتغل، يعني بتحترف الزنا، يعني حرفة واخدة الزنا، هي بغي. وأكتر من مرة صاحبتها دي تنصحها: لا حرام، خافي من ربنا. المهم هي بتقول في يوم من الأيام البنت دي وهي رايحة والعياذ بالله تزني، جالها نزيف، وبعدين خدوها المستشفى، دخلت في غيبوبة، قعدت 10 أيام في الغيبوبة وماتت. فالشيخ بيحكي عن ايه؟ ان فجأة الانسان اللي هو كان ايه؟ حلم 10 سنين ربنا بيحلم عليها، وفجأة خلاص. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فهي الشخص ده اللي هو مستمر في المعصية، ممكن في أي لحظة الحلم ده تنتهي القصة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الإنسان اللي يتغر بحلم ربنا عليه مغرور، الشيطان ضحك عليه. فهنا فجأة البنت دي اللي كانت 10 سنين مصرة على الذنب ماتت. صاحب الكبيرة اللي مات على كبيرة وما تبش منها هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن علامة إن الإنسان يموت على كبيرة على سوء خاتمة، مات على شيء بعث عليه، إن ده يبعث يوم القيامة آخر عمل كانت بيعمله. زي الشاب اللي كان قصته مشهورة من فترة، اللي هو كان مع بنت برضه في عربية واتخنقوا، كان حاطط مغطي العربية ومشغل، معرفش قصة كانت، الله أعلم صحتها، أنا سمعتها في درس من الدروس. الشاب ده مات يعني، فتحوا الجراج لقوا إن إيه، الولد والبنت في العربية ميتين في الوضع ده. فالإنسان لا يأمن. ربنا سبحانه وتعالى حليم، لكن كل واحد مننا لا يغتر بالحلم. إن البنت اللي لسه لحد دلوقتي مش عايزة تلبس الحجاب، أصلا لسه مش مقتنعة، لسه لحد دلوقتي مش عايز تترك الحرام اللي هي بتشوفه اللي هي بتسمعه وعلاقتها بالولد، اصل بصراحة انا مش مقتنع قوي ان هي حرام. فيفضل انسان مستمر على ده. يا جماعة والله في ناس بتموت على المعصية، يعني في ناس بتموت وهي ما بتصليش، ممكن في اي لحظة. لسه من كام يوم واحد صاحبي قريبه كان بيشتغل معاه، معدي الشارع عربية خبطته مات. شاب عنده 21 سنة في لحظة. طب ده كان حاله ايه؟ الله اعلم. بيصلي ما بيصليش؟ شاب في السن ده، في الغالب في وسط الشباب، بتبقى انت شايف الاحوال عامله ازاي. محدش يقول اصل انا كده، اصل انا لسه صغير، اصل لسه بدري، اصل على فكره ربنا بيختار احسن ناس. انا عايز اعرف الكلمه دي اصلا يعني جت منين. يعني مين قال ان اللي بيموت بس اللي هو ايه، يعني ان انت الموت مش هيجيلك غير وانت ان انت كويس وان انت فبقت الكلمة دي بتتقال زي ايه، زي انت بتدي لنفسك مسكن كده، مخدر. فيبقى واحد مات وهو ما بيصليش وعلى وليه علاقات مع بنات ومش عارف. احنا امنيتنا ايه؟ احنا انت مش هتتبسط لما الناس تدخل النار، انت ترجو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الناس ويرحم الناس والناس تدخل الجنة. يعني الجنة اللي هيدخل الجنة ده مش هياخد حتة من مكانك، يعني هو انت ليك مكان في الجنة بإذن الله، والجنة يعني جنة. فانت مش متعطش ان الناس تدخل النار، لكن انت ليك الحكم بالظاهر. واحد مات ما بيصليش وبيشرب مثلا حاجة، ولا عاق لأبي وأمي وليه علاقة ببنت في الحرام، واحد بياكل الربا، واحد بيسرق، ده بنت مثلا لسانها يعني في الغيبة والنميمة على طول، بتتكلم في دي وتنقل الكلام هنا، توقع بين الناس. ده لما يموت على كبيرة هو ما تابش منها ومش في دماغه يتوب، وعايش طول حياته في اتجاه بعيد عن طريق الدين، لما يموت لحظة في فجأة في لحظة فجأة الإنسان ده، ما هو هنا مات على سوء خاتمة. مش معنى، مش شرط يا جماعة سوء الخاتمة إن الإنسان لازم يموت زي ما أنت متصور كده في القصص، ان هو ايه كانوا قاعدين مثلا بياخدوا حقن مع بعض مخدرات، وبعدين خد حقنه اوفر دوز ومات. ده بيحصل، لكن ممكن عادي، ممكن واحد عادي يومه اصلا مفيش فيه صلاه، مفيش فيه عباده، كله بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وفي الاخر ايه، مات عادي. فاسم الله الحليم زي ما هو يخلي الانسان ان هو يطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى ويستحي من فضل ربنا سبحانه وتعالى، زي ما هو يخليك ان انت لا تغتر بحلم الله. ان زي ما ربنا حلم على سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عكرمة بن ابي جهل وسيدنا خالد وابو سفيان وصفوان بن اميه رضي الله عنهم، ابو جهل مات ايه؟ مات كافر، مات كافر. ابو لهب مات كافر. الوليد بن المغيرة اللي سمع القرآن ووصف وصف ما فيش حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، مات كافر، مخلد في النار. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وقال بعدها سأصليه سقر. هنا هو خد مدة في الحلم. يعني ابو جهل ده فضل ايه 14 سنه ربنا ايه يحلم عليه الرساله والايه توب وارجع، مفيش، مات على الكفر. فزي ما احنا بنتكلم في معنى اسم الله الحليم يخليك ان انت تفكر انت في حالك، ان كم مره ربنا سبحانه وتعالى حلم عليه، كم مره انا عملت ذنب وربنا سبحانه وتعالى ما قطعش عني النعمه، ده يخليك ان انت يقع في قلب الانسان كده حياء من الله سبحانه وتعالى. فاسم الله الحليم يدفع الإنسان للتوبة، مش إن يخليه يجرأ. يعني هو إيه، العقوبة لسه ما نزلتش فخلاص بقى، عارف أنت هتقول إيه، لم الدور. يعني لسه لحد دلوقتي أنت قاعد مصر على الذنب، مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك إيه، لسه مفيش سلب، مفيش عقوبة، خلاص الحر تكفيه الإشارة، لسه ما نزلتش لحد دلوقتي، خلاص لم الدور، اتوب وارجع. زي ما المعنى ده المفروض يبقى في قلب الإنسان، زي ما معنى إيه؟ إن لا أنا خايف، وحليم سبحانه وتعالى، لكن هو يمهل العبد، لكن لا يهمل. إن الذنب ده مش هيضيع، لا ينسى. هنقول كده سريعا يعني اثر اقتران الاسماء ببعض، يعني اسم الله الحليم جه مع اسم ايه الغفور. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. شوف الآية دي في البقرة برضه، قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله إيه غفور حليم. الآية دي جميلة. اسمع، قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني مع كمال العلم جاء المغفرة والحلم، سبحان الله. يعني أنت كل ما مثلا علمك يزيد، يعني مثلا إيه، مثلا عمر جواه مشاعر مثلا ليا مش ولا بد، فهو ايه انا دلوقتي الحاجات دي انا مش مطلع عليها، او مثلا ايه اتكلم عني في قال محمد كلام مش عارف ايه، وانا اجيل لك عن هذا، انا بضرب المثال بس يعني. فانا دلوقتي بسبب قلة العلم انا بتعامل ايه، بتعامل معاه عادي، لكن كل ما علمك يزيد، لا ده انت عارف ان هو كان يقصد لما يقول لك انا مش قصدي، لا انت عارف اللي جواه ان هو كان ايه، كان قاصد، وعارف ان هو اتكلم عنك. فكل ما المعلومات تزيد، لذلك النميمة مشكلتها ايه، ان هي معلومات، فلانة اتكلمت عنك وقالت كذا، فلان قال عنك مش عارف ايه، فانت لما المعلومة بتوصل لك ده بيعمل في صدرك ايه، غل ونار، انت هو ازاي اتكلم عليا، فتكره الشخص ده وتبقى عايز ترد له الكلام. فالنميمة كده، ان النميمة معلومات، فكل ما العلم يزيد كل ما ايه، يعني لو انت خلاص انت بقيت مطلع على اللي في نوايا الناس وفي صدور الناس، يعني هيبقى في مشكلة. فربنا سبحانه وتعالى قال: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت كده ايه، وانت نايم كده والاذان الفجر بيأذن، وسمعت الاذان وقمت وفقت، والحته اللي هي ايه، اللي هي الحته، لا مش النام، مش اللي انا غلبتني يعني، لا حته قرار ان انا ايه هنام، انا قررت ان انا مش هصلي هنام، حته الايه اللي هي تقديم ايه الهوى على الطاعة اللي ربنا مطلع عليها دي، وربنا عليم مطلع عليها، ومع ذلك يحلم عليك ان هو لا، يعني انا عارف ان هي حرام وهعملها. يعني ذنوب السر والخلوات ونظر الحرام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك واعلموا ان الله غفور حليم. يحلم على الإنسان، لا يعاجل العبد بالعقوبة، يغفر للإنسان. فاسم الغفور مع اسم الحليم، ماشي. وجي بعدها في آية، جه برضو في آل عمران: إن الذين في آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد إيه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وجي العليم مع الحليم، اصحى، جه العليم مع ايه، مع الحليم: وان الله لعليم حليم. شوف التوكيد، بان وبالله، وان الله لعليم حليم. وجه غني، الغني مع الحليم: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. يعني يا ربنا غني عن الصدقه بتاعتك، فانت لما انت بتتصدق على واحد وبعدين تقعد تذله بالصدقه وتمن عليه، وجيه الشكور مع الحليم واتكلمنا فيها في الدرس اللي فات، وجيه العظيم مع الحليم. حد عارف فين؟ مش في آيات، في حديث كده سهلة بقى، أظن بقى. نفس حديثي بس. كده عرفتها. حد حافظ دعاء الكرب؟ طبعا محدش يشوفه يمر بكرب خالص. دعاء الكرب هو أوله الله رب ايه؟ اللي هو أوله الله رب مش ده. لا مش ده. ماشي. حد عارف يا جماعة دعاء الكرب؟ بتجيبه من على عمر جابه من على جوجل. الشيخ جوجل دلوقتي انت جوجل اللي عندك مش مظبوط. الشيخ بتاعك مش حلو. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. طب يعني أثر اقتران اسم العظيم بالحليم ايه؟ ماشي. ها لا عايزين حاجة حلوة كده، عايزين طلعة حلوة كده. مش هتلاقيها دي. ها يعني العظيم مع الحليم وفيها ذكر العرش. طب لما البني آدم يبقى مين البني آدم اللي بيوصف بالعظمة وعنده عرش؟ الملوك عموما يعني. فالملوك ايه؟ يقول لك عظيم فارس عظيم. في الغالب الملوك ايه؟ كل ما ازدادت العظمة بتاعته والسلطة والقوة ازداد ايه؟ البطش. يعني انت ايه تتكلم كلمة ما عجبتوش على طول سجن، طيروا دماغه كده كلمة. فما يبقاش ايه مع شدة القوة والبطش والعظمة يقول لك ده جاله جنون العظمة. مش مستوعب، مش مستوعب ان حد انت ازاي تكلمني كده. زي ما الحوار اللي كان بين سيدنا موسى وفرعون. وتشوف الآيات يعني في سورة الشعراء يعني. فاسم العظيم جاي مع الحليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى وهو الملك رب السماوات قال تعالى لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. يعني إن كان ده ملك من ملوك الدنيا وخده إيه جنون العظمة، فمش مستحمل حد يكلمه كلمة، فأي حد بيكلمه بيستعمل معاه البطش، ففي قلة الحلم طيش. ربنا سبحانه وتعالى الملك رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ومع ذلك هو حليم سبحانه وتعالى. كل اسم من الأسماء لما الأسماء تيجي مع بعض بيبقى ليها أثر جميل في قلب الإنسان. من آثار الإيمان باسم الله الحليم أول حاجة احنا قلناها واحنا بنتكلم هو إيه؟ حياء. حياء من الله سبحانه وتعالى. الاسم ده يدفع الإنسان للتوبة. فانت حاجة تالتة ان انت ما تغترش بحلم ربنا سبحانه وتعالى. لا تغتر بحلم الله. بعد كده ان انت تحب ربنا سبحانه وتعالى. ان ايه عارف ايه لو انت مثلا ايه مثلا يعني واحد احنا مثلا اتنين صحاب انا وهاني، وبعدين ايه هاني ايه بلاش هاني غلط فيه، انا غلطت فيه وغلطت فيه وزعلته جامد يعني، فهو ايه عداها وايه حلم عليا وسامحني، وبعدين غلطت فيه تاني فسامحني تاني، غلطت فيه تالت فسامحني تاني. المفروض ان انا ايه يعني المفروض ان انا غير الحياة ان انا الشخص اللي بيحلم عليك رغم ان انت عملت حاجة تستوجب العقوبة. يعني الزوجة اللي زوجها بيحلم عليها هي عملت حاجة غلط، غلطت في حقه مثلا، فهو ايه يحلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كسرت الإناء بتاع كسر مسكته دشدشته ان هي ازاي تبعت اكل في، وكان قدام اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه قاعدين. هنا الحلم، النبي عليه الصلاه والسلام قد غارت امكم، جمع الاناء وخد اناء من صحفه من عند عائشه رضي الله عنها وارسلها ام سلمة، مذكور السيده زينب ولا ام سلمة ما اعرفش. الشيء اللي انا عايز اقوله الشاهد ايه، ان لما الشخص بيحلم على انسان المفروض انت بتحبه، صح؟ فلما انت تتفكر كده في معامله ربنا معاك، إيه انت دلوقتي اللي انت قاعد بتسمع الدرس، ولو انت كنت بتصلي العشاء، لما تقعد تفكر كده سنتين 3 سنين 4 سنين 5 سنين من شهر من شهرين، اقعد افتكر كده احوالك، مش عشان تفتكر احوالك عشان تقعد ايه، ها ايام زمان ايام ما كنت بعرف بنات ومش عارف، لا انت تفتكر غير التأنيب. في شعور زي اللي كنا بنتكلم فيه كلام سيدنا حكيم بن حزام في بداية الدرس، لا والذي نجاني يوم بدر من القتل. المشاعر دي ان انت احيانا ممكن تعدي على مكان، وانا بقول الكلام ده ان ممكن اماكن معينه يكون انت ليك فيها ذنوب معاصي، يعني مثلا ايه ليك في النادي اماكن معينه فيها صوالات وجولات، في السفر في الصيف في مش عارف، فلما بتعدي على الاماكن اللي فيها معصيه ده وقت عبوديه، ان احيانا انت ممكن تشوف حد كان بينك وبينه معصيه، مثلا بنت مثلا كانت على علاقه بولد وكان في تجاوزات ومش عارف ايه، وبعدين ايه هي تابت لربنا سبحانه وتعالى وهي لسه ضعيفه من ناحيه الشخص ده، فتبتلى مثلا تشوفه مثلا في مكان او يبعت لها رساله او يحاول يكلمها، اللحظه دي لحظه ايه؟ لحظه عبوديه، انت معدي من قدام مكان كان فيه معصيه في سفر في مكان معين، النفس ممكن ايه تقعد تفتكر كده ايام زمان، يا ايام زمان ايام معصية ومش عارف، ويشوق نفسه ليها. في واحد تاني موفق اللي يشعر بشعور الامتنان، شوف كده الحمد لله، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني دي لحظة ممكن بسببها الإنسان يتذوق حلاوة الإيمان، اللي هو إيه؟ منها إيه؟ أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعدي كده قدام مكان الحمد لله الحمد لله إن ربنا إيه من عليا فيستشعر شعور إيه؟ اللي هو شعور إيه؟ سيدنا حكيم بن حزام، لا والذي نجاني يوم بدر، كل ما يجتهد في اليمين يقول لو كنت مت يوم بدر كان زماني دلوقتي في ايه مع ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكنت زماني مخلد في النار، ربنا نجاني واسلمت وانا عندي 60 سنة الحمد لله. فالمشاعر دي مشاعر اللي تيجي في قلب الانسان تخليك انت تحب ربنا، يعني اقعد افتكر بايام زمان، وان كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى في المعصية اللي انا لسه عاملها دي كان ممكن اموت عليها، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى حلم عليه فتحبه سبحانه وتعالى. الأثر اللي بعد كده اللي نختم بيه هو التخلق بقى، مسلك التزكية، المعاملة، ان انت زي ما انت تحب ان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاك بالحلم تعامل مع الناس بالحلم. ايوه يعني احيانا انت بيبقى فيه ايه، احيانا بيبقى فيه نفسيات هو بيبقى كانه عامل الناس كماين قاعد ايه، خد بالك اخر خلطه ليك بعد كده هعمل لك ايه، هعمل لك بلوك اقصاء، انت هتطلع بره، خد بالك انت لسه على الخط خلاص هديك شلوت وطلعك بره. فبيتعامل ايه فلان ده على طول غلطه يقوم يمسكه ايه يسلخه، مش بيعاتبه اول الشخص العصبي نرفز على اي حاجه، اي حد يكلمه او بيبقى عامل لنفسه حاجه حواليه كده، ايه هاله كده. طب يعني ايه ما ينفعش ان انت تقول كلمه، انت قاعد بتحسب بالكلام، مراته بتتكلم معاه خايفه تقول كلمه. وحتى كان في حديث ام زرع قالت فعنده اقول فلا اقبح، يعني مش وهي ايه. والتانية كانت بتمدح زوجها بتقول ايه لا مخافة ولا سأم، لا مخافة يعني خايفة ان هي تقول كلمة. ازاي انت غلطت؟ مش عارف انت غلطت، مش عارف تتكلم مين انت، ازاي انت تتكلمي كده؟ فهو عامل لنفسه ايه، ويهجم بقى على الناس بشراسة ويغضب على اي سبب. ده يا اخي انت ما تحبش ان ربنا يعاملك كده، انت ما تحبش ان ربنا يعاملك كده، انت تقبل العذر وتحلم على الناس، انت بشر، الناس بتغلط، الناس ما يعني طبيعي ان الناس تغلط في حقك، طبيعي. مش الطبيعي ان انت عايز كل حاجة تبقى ماشية ايه مسطرة. اصلا في تعريف حسن الخلق، العلماء بيعرفوا حسن الخلق بايه، احتمال الاذى، بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه واحتمال الاذى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني لما تقعد تقرأ في صفة الحلم، في حلم النبي عليه الصلاة والسلام ايه ده، ومدح ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قوم لوط، ودي ده من الحلم، ان انت يبقى قلبك مليان حلم على العصاة. في ده يدخل في معنى الرحمة اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الرحمة بالعاصي، حلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلم على الصحابة، حتى في تغيير الناس، يعني العالم ولا المربي هو بيحلم على ممكن تلاقي التلميذ ولا الشيخ الطالب اللي بيتربى استجابته ايه، ها يعني، فيقول لا ما فيش في امل خلاص. الحلم ان انت ممكن شخص ان انت شايف ان هو ما فيش فيه امل، يوم وليله قصه انتهت، بقى واحد تاني خالص، بقى واقف جنبك في الصف. يعني سيدنا خالد بن الوليد اللي كان بيحارب يوم احد وعمل ثغره ولف وقتل الناس الصحابه، بقى بعد ما اسلم على طول بقى خارج في غزوه مؤته، رجع بالجيش، اتكسر في ايده 9 سيوف، 9 سيوف. فده ايه، حلم. لو فهمنا المعنى ده في الدعوة، صبر على الناس، حلم على الناس، نفسك هيطول مع الناس. مش انا كلمتهم مرة ما خلاص ما استوش خلاص 60 داهية بقى. النفسية دي نفسية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حلم، لا تغضب، لا تغضب، تعامل مع الناس زي ما انت تحب ان ربنا يعاملك. انت تحب ان انت لما تغلط، وانت بتغلط وانا بغلط، تحب ان ربنا يعاملك ايه، بالحلم. انما اخشى ان الانسان اللي دايما بينزل العقوبة اول لما بيتمكن من القدرة، غلطت فيا يعاقب على طول، اخشى ان ربنا يتعامل معاك بنفس الطريقه. ولو ربنا تعامل مع الانسان بالطريقه دي، هتروح فين بقى؟ شوف ابراهيم عليه السلام، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يجادلنا في قوم لوط، قوم لوط، هل معنى كده ان سيدنا ابراهيم يعني متساهل مع الفاحشه دي؟ هو يعني أشد الناس بغضا للفاحش. طب شوية يمكن يتوبوا. طب يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك. خلاص انتهت القصة، مفيش جدال. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك. مش الأرجمن ترجمني أنا؟ شوف الحلم لحد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم وأباه آزر على وجه آزر غبرة قترة، فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، خلاص في يوم القيامة اليوم لا أعصيك. فقال فيقول: يا ربي أبي الأبعد، يا رب أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، هالك يعني. فيقال لإبراهيم: انظر ما بين رجليك، فإذا بذيخ ملتطخ، ذيخ اللي هو ذكر الضبع، فإذا بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. اللي هو أبو إبراهيم تحول على الصورة دي، على الهيئة دي، ان هو حتى ما يبقاش في مشاعر الشفقة واللي مش عارف ايه، ولما يدخل في النار ما يقولوش ده ايه، ده ابو ابراهيم اهو، لا تخزيني يوم يبعثون. فشاهد الحلم، حلم مع الناس ان انت تتصف بالصفة دي، ان تبقى حليم. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد قيس، قال: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وافتكروا دايما ونفهم ده كلام ابن القيم، ما كان بي كان بي كان كلام ابن القيم قرناه في الاول، في اول درس، ان كل صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى انت بتحاول ان انت تقرب منها، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يحبك. فقال تعالى: من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمه الرحمن، ماشي. نعم. وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. انت هو حليم سبحانه وتعالى يحب الحلماء، انت تعمل مع الناس بالصفه دي. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.